عبد العزيز أشقى من أن يسلم الناس بسببه كلهم. يعني لعلك تفهم هذا المعنى. يقول إنني لست أهل، أنا ضعيف، لست أهلا أن أكون سببا في إسلام هذه الجماهير. إذا أسلم بعض منهم فذلك حظي وببعض ولفيه أجران. وإذا وأما كونهم يسلمون بسببي فما أظن هذا يتصور. هذا معنى قوله عمر بن عبد العزيز أشقى من أن يسلم الناس بسببه. فنقول إن معاملتهم بهذا الصغار لأجل أن يشعروا بصغار أنفسهم وبحقارة دينهم. فنقول إن معنى قوله وهم صاغرون فيه قولان، وأكثرهم يقولون إنه صغارهم حالة إعطاء الجزية وتسليمها، ولكن لا مانع أن يكون الصغار عاما في صغارهم بالتزامهم لأحكام الإسلام، وصغارهم بالتزامهم لأداء الجزية عن يد وعدم إرسالها بواسطة. ويأتينا أنهم أن الإمام يعاملهم بمعاملة المسلمين، فإذا تحاكموا إلينا حكمنا إليهم بشرعنا، وإذا كانت الخصومة بين مسلم وذمي فإن الحكم يكون بحكم الإسلام، وإذا تحاكموا إلى حكامهم لم نتعرض لهم ويقرون على ما يعتقدون تحريمه. الأشياء التي يعتقدون تحريمه يلزمون بتركها، فهم يعترفون بتحريم الزنا فيلزمون بتركه، وإذا زنى منهم أحدا فإن الشرع يفرض عقوبته يقيم عليهم الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا رجم اليهوديين اللذين زنيا، وكذلك قتل، القصاص عندهم أيضا مفروض كما ذكر الله في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس عن القصاص. فإذا اعتدى منهم أحد على مسلم قتل حتى على أنثى. الحديث الذي سمعنا عن النبي عليه الصلاة والسلام قتل ذلك اليهودي الذي قتل جارية على أرضاح لها، جارية من الأنصار كان عليها أرضاح، يعني فضة حليا من فضة على يديها، فقتلها ليأخذ تلك الأرضاح، رض رأسها بين حجرين ووجدت بها رمق، فقيل لها من فعل بك فلان فلان، حتى ذكر ذلك اليهودي فأشارت النعم فأتي به فاعترف وقتله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في ذلك نقض لعهده، ولأن في ذلك إيذاء للمسلمين، ولأن ذلك أيضا قصاص، أن النفس بالنفس، فتقام عليهم الحدود التي يعترفون بتحريمها كالقصاص والزنا، وأن التي يعتقدون حلها فيقرون عليها. يعتقدون حل الخمر وعندهم أنه لا إثم فيها وأنها في ديانتهم جائزة، فيقرون على شربها وعلى تعاطيها، لكن يمنعون من إظهار بيعها ومن إظهار صناعتها ومن إظهار استعمالها أمام المسلمين. أما إذا صنعوها داخل بيوتهم وشربوها داخل بيوتهم فلا نفتش عنهم ولا نتعرض لهم، لأن ذلك من جملة ما يقضون عليه. إذا كانوا يقضون على الكفر وعلى الشرك فإن هذا أخف من إقرارهم على أمر الزنا وعلى أمر الخمر السكر لهم. فالحاصل أن التزام أحكام الإسلام من جملة ما يقرون عليه، من جملة ما يلزمهم أن يلتزموا بأحكام الإسلام وأن يدينوا به، لأنهم تحت ولاية المسلمين. ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه: خذ من كل حال من دينارا أو عدله معافري. رواه الشافعي في مسنده. وروى أسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي، أي من نبتت عانته، لأن المواسي إنما تجري على من أنبت، أراد من بلغ الحلم من الكفار. رواه سعيد. والخلثى لا يعلم كونه رجلا، فلا تجب عليه مع الشك. والمجنون في معنى الصبي فقيس عليه. وقلن لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا جزية على مملوك وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعته، لأن دماءهم محقونة أشبه النساء والصبيان. هؤلاء الذين لا جزية عليهم، وقد أشرنا إليهم قريبا وفصلهم الماتن أم الشارح كما سمعنا، والجامع أنها لا تؤخذ إلا ممن هو أهل للقتال وأهل لاكتساب المال. فالصبي ليس عادة يقاتل فلا تؤخذ منه الجزية ولا يضرب عليه، وكذلك المجنون أقل حالا من الصبي لفقده العقل، فهو مأمون أن يقاتل. وكذلك الأنثى، المرأة غالبا أنها ليست ممن يقاتل، فلأجل ذلك لا تؤخذ عليها الجزية، بل إذا استولي عليها كما تعرفون أصبحت سابية. الخنثى كما سمعنا ملحق بالأنثى لأنه مشكوك في ذكوريته، فلما لم تتحقق غلب جانب الإرثى مخافة أن يؤخذ منه وهو ممن لا يستحق. أما الأعمى فاقد البصر فهو ممن سقط عنه الحرج، أسقط الله حرج القتال في قوله سأل الأعمى حرج، وكذلك المريض، وكذلك الزمن المقعد الذي لا يستطيع أن يقوم، بل هو دائما جالس، يعني لا يستطيع قيام على قدميه زمن. ومثله أيضا مقطوع اليدين لا يستطيع التكسب، ومثله أيضا الراحب وهو الذي ينفرد في صومعته، يتعبد في صومعته ولا يشتغل بقتال ولا يخوض معارك، إنما هو منفرد معتزل له. هؤلاء لا جزية عليهم. إذن إنما تؤخذ الجزية من البالغ العاقل الذكر الحر، لا تؤخذ الجزية أيضا من المملوك لكونه مالا ليس له ملك القن. ودليلهم ما سمعنا من أن عمر رضي الله عنه إنما فرض الجزية على من جرت عليه الموسى، يعني على من بلغ بالإنباد، يعني البلوغ بالسن قد يكون خفيا، يعني بلوغه 15 قد يكون خفيا لا يعرف، قد يكون الشاب طويلا وعمره 14، وقد يكون قصيرا وعمره 16 أو أكثر، ولكن جعلوا علامة واضحة وهي الإنبات، فكانوا يكشفون عن مآزرهم، فمن أنبت جعل مع الرجال، ومن لم ينبت جعل مع الذرية. هذا في القتال كما سيأتي. وكذلك جعلوه من علامات البلوغ، فيؤخذ الجزية ممن بلغ بالإنبات، وما دونه لا تؤخذ الجزية عليه. ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية، نص عليه لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ليس على المسلم جزية. رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد: قد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها. وروى أبو عبيد أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية وقيل إنما أسلم فتعوذا، قال إن في الإسلام معاذا، فرفع إلى عمر فقال عمر رضي الله تعالى عنه إن في الإسلام معاذا، وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية. يقول نأخذ من هذا أن الجزية إنما تؤخذ منهم كل عام مرة واحدة لا تتكرر، لا تؤخذ في العام أكثر من مرة. ومع ذلك فإذا أسلم بعد تمام الحول سقطت عنه الجزية، فكيف بمن أسلم قبل تمام الحول؟ بطريق الأولى تسقط عنه. وهذه القصة أن هذا اليهودي أسلم بعدما تم الحول، ومع ذلك أخبر بأن في الإسلام معاذا، وصدقه عمر رضي الله عنه وقال لا تؤخذ منه الجزية. ولو غلب على الظن أنه ما أسلم إلا تسترا أو خوفا من هذه الجزية، فإننا نسقطها عنه ونأخذه بالظاهر، هذا هو الأصل. وأما ما فعل خلفاء بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز فإن ذلك عن غير فتوى، بل عن اجتهاد أو عن ظلم منهم، لما رأوا أن هناك من يسلم لخوف الجزية قالوا لا نسقطها بل نبقيها حتى بعد إسلامه. ولما علم ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أبقى لها عنهم وأسقطها عن كل من أسلم كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعرف بذلك أنها إنما تجب على من بقي بعد تمام السنة على ديانته. وفي قدر الجزة ثلاث روايات، إحداهن يرجع إلى ما فرضه عمر رضي الله تعالى عنه على الموسر 48 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير المعتمل 12، فرضها عمر رضي الله تعالى عنه كذلك بمقبر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتابعه سائر الخلفاء بعده فصار إجماعا. وقال ابن أبي نجيح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار، قال جعل ذلك من قبل اليسار، رواه البخاري. والثانية يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان، والثالثة تجوز الزيادة للنقصان لأن عمر رضي الله تعالى عنه زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص، ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين، لما روى الأحنف بن قيس أن عمر رضي الله تعالى عنه شرط على أهل الجنة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلح القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته، رواه أحمد. وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك. هذا الكلام جاء له الشارع في مقدار الجزية. سمعنا أن في ثلاثة هذه الأقوال قول أنها على ما فرضه عمر، وقول أنها بقدر العسر واليسر، وقول أنه تجوز فيها الزيادة دون النقص. المعتمد الأكثر أنه يرجع فيها إلى قول عمر إلى ما فرضه، وهو أنه يفاوت بينهم، فعلى الغني 48 دينارا وعلى المتوسط 24 يعني نصفها، وعلى الفقير نصف ما على المتوسط 12 درهما. وكان الدرهم في ذلك الوقت يساوي جزءا يسيرا، الدينار 12 درهما، الدرهم قطعة من الذهب، وعشرة دراهم تساوي 7 مثاقيل، ويقدر 100 درهم القديمة التي كانت هي نصاب الزكاة تقدر بالريال الفرنسي 22 ريالا فرنسيا بالفضة، وتقدر بالريال العربي الفضة 56 ريالا عربيا من الفضة. هذا مقدارها من الفضة، فيرجع إلى ما يقاربها في تقدير الجزية. ولعل الأقرب أنه يناسب حالتهم، فالفقراء يخفف عنهم وقد تسقط عنهم إذا كانوا فقراء شديدا فقرهم، ومن عندهم ثروة يزاد عليهم، كما سمعنا أن ذلك من أجل اليسار ومن أجل الثروة. هذا مقدار الجزية، مالا يبذلونه كل سنة مرة ويكون على قدر عسرهم أو يسرهم. سمعنا أيضا أنه يشترط عليهم ضيافة من مر بهم من المسلمين، هكذا اشترطه عمر رضي الله عنه، والتزموا بذلك في عهده، لكن كما سمعنا أنه قال لهم أطعموهم مما تأكلون ولا تقبلوا تكليفهم. إذا قالوا لكم أطعمونا من اللحم أو من الدجاج أو من كذا وكذا، أطعموهم مما تأكلون، يعني أباح المسلمين أن يأكلوا من ذبائحهم ومما يأكلون، لأن ذبح أهل الكتاب كان مباحا كونهم يذبحون ذبحا شرعيا. فعلى هذا إذا كانوا على طريق ومر بهم مسافر من المسلمين ونزل عند أحدهم أو نزل في البلد، فيلزمهم إكرامه جائزته يومه وليلته، يعني إطعامه في ذلك اليوم وتلك الليلة ولو كثر الوافدين، ما دام أنه شرط عليهم. الغالب أن ذلك إنما يكون في أوقات محدودة أو على طرق معينة دون كثير من المدن قد لا يمرها المسافرون أو نحو ذلك، مع أن الضيافة حق بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته. فعلى كل حال، يعني معاملة المسلمين مع هؤلاء الذين هم أهل كتاب وعقد الذمة معهم يجب أن تكون بالحالة التي يتمثل بها المسلمون من حسن الوفاء وحسن المعاملة وعدم التكليف والتشديد وعدم التشدد في الطلبات ونحو ذلك. ولهذا لما اشتكى هؤلاء على عمر وقال له إن المسلمين يكلفون أن نعطيهم كذا وكذا، لم يؤيد أولئك الذين يتكلفون ويتشددون، بل قال لهم: لا تطعموهم إلا من طعامكم المعتاد لكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا السائل يقول: هل هناك تعارض بين وجوب حسن المعاملة مع الذميين وحديث الرسول هنا معناه ضيقوا الطريق على أهل الكتاب. الحديث الذي أشار إليه وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فهذا إنما فيه تفضيل المسلمين، أن المسلمين يكون لهم وسط الطريق وهم لهم حافات الطريق. وهذا أيضا من الصغار، الصغار لهم، فإنهم يلزمهم أن يعرفوا حق المسلمين وأن يستحضروا أو يظهر لهم الفرق بينهم وبين أفراد المسلمين. فإن شاء الله ليس هناك معارضة، المسلمون مأمورون بأن يعاملوهم بالمعاملة الحسنة في الوفاء بالعهد وعدم الإضرار وفي الصدق وفي حسن المعاملة، ولكن لا بد أن يظهر المسلمون التميز، أن المسلم يقدم على الذمي في المجلس مثلا وفي الكلام وما أشبه ذلك، وكذلك في الطريق، وكذلك نهينا بأن نبدأهم بالسلام. وهذا يقول: لماذا يتميز أهل الكتاب عن غيرهم بعقد الذمة مع أن الكفر ملة واحدة وكل ما سوى الإسلام باطل، مع العلم أن اليهود والنصارى قد حرفوا دينهم؟ الجواب أن أهل الكتاب لهم شبهة كتاب ويتمسكون به، يدعون أن عندهم كتب، يزعمون أن كتبهم ما نسخت وأن دينهم باقٍ، فلما كان كذلك استحقوا أن يبقوا برهة من الزمان على دينهم ويتركوا على عباداتهم، ولو كنا نعتقد أنها باطلة وأن كتبهم قد دخلها التحريف، ولكنهم لا يعترفون بذلك. فهم يقولون إن نبينا باق على رسالته، وإن كتبنا باقية على العمل بها، وإن ديننا باق على العمل به، فلا ندين لكم ولا نلتزم بأنكم قد نسخ دينكم ديننا. فلما كانوا كذلك استحقوا أن يقروا، وأما بقية الكفار فليس لهم مستند، ولو كان أنهم على معتقد وأنهم على دين. الغالب أن دينهم إنما هو وراثة، إنا وجدنا آباءنا على أمه إنا على آثارهم مقتدون، إنهم أنهوا آباءهم ضالين هم على آثارهم يهرعوا. فالمشركون والوهنيون ونحوهم ليس عندهم مستند، لا مؤلفات ولا بقايا رسل ولا بقايا أديان ولا عبادات، إنما هي دين اخترعوه وابتدعه آباءهم وأسلافهم، لم يكن لهم به حجة. فالسائل عندما يقول الكفر ملة واحدة لا أدري هل يريد أن هذا هو الذي اختاره، أو هو على مذهب أحد الأئمة. تعلمون أن في الفرائض مذهب الإمام أحمد أن الكفر ملة مشتتة ليس ملة واحدة، ومذهب الإمام مالك أن الكفر ثلاث ملل، وبقية الأئمة يقولون أن الكفر ملة واحدة بمعنى أنهم كلهم محكوم عليهم بأنهم كفار. إن كان يريد هذا فعلى كل حال المسألة فيها تفصيل. ومعنى كون الكفر ملة واحدة معنى أنهم يتوارثون، فيرث اليهودي النصراني قريبا، ويرث النصراني المجوسي، ويرث المجوسي الوثني. هذا معنى قول الشافعي وغيره أن الكفر ملة واحدة، ولكن الصحيح أن الكفر ملة شتى. وهذا يقول: ألا يدل ما أرد في أن المسيح يضع الجزية على وجوب أخذ الجزية من الوثنيين سواء مجوسا أو غيرهم، وأنه لا يضع الجزية إلا عيسى عليه السلام؟ لا يدل على ذلك لأن اليهود والنصارى وأهل المجوس ونحوهم يبقون إلى زمن عيسى، فعيسى يقول لهم أنتم أيها الذين تدعون أنكم على ملتي سوف نقاتلكم ونضع الجزية ولا نقبلها. لا، من يدعون أنهم يعملون بالإنجيل وأنهم على دين عيسى، لا ولا من غيرهم. وعيسى عندما ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هل وقفتم على أن ورد أنه قيل لابن عمر أن راهبا يشتم إله إذا كان أهل الذمة يتعاملون بالرضا؟ هذا سؤال آخر. على كل حال، الأثر الذي ذكر عن ابن عمر ظاهر على تطبيق ثبوت، أما سنده الله أعلم. إذا كان أهل الذمة يتعاملون بالرضا فهل يقرون عليه أو يمنعون منه؟ وإذا كان يدفعون الجزية من الربا فهل تقبل منهم؟ يقرون، لأن ذلك من جملة ما يعتقدونه، ولكن وفي الحقيقة منهيون عنه بقوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ولكن إذا كانوا يتعاملون به فيما بينهم المسلمون ما يتعرضون لمعاملاتهم، وأما دفعهم للجزية فيدفعونها من كسبهم ولو أنه ذنب خنزير ولو أنه معاملة ربا. المال الذي عندهم إذا أعطوه للمسلمين صار طيبا لأنه مدفوع من أموال أصلها طاهرة، النقود الدراهم أصلها طاهرة، وإنما كسبها خبزها هي وجه الكسب الذي دخل إليهم. ولهذا إذا غنم المسلمون أموالهم ولو أنها عوض الزنا أو عوض ربا أصبحت حلالا للمسلمين. إذا كانت خصومة بين مسلم وذمي فهل يتحاكمون إلى حاكم ذمي؟ لا، التحاكم إلى بلا إلى حكام المسلمين، والحكم يكون إلى الشرع لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله لا تتبع أهواءهم. إذا حرموا شيئا هو حلال في الإسلام هل يقرون على ذلك؟ فيما بينهم إذا حرموا شيئا يعتقدون أنه من جملة دينهم فلا يتعرض لهم. معلوم أن الله تعالى قد ذكر أشياء محرمة عليهم لقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، الإبل كانت محرمة عليهم، الإبل والنعام كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلى آخر. إذا كان إقرار أهل الذمة على ما يعتقدون حله كالخمر يخشى منه أنهم ينشرونها بين المسلمين، ألا يكون القول بإقرارهم حينئذ قد يؤدي إلى مفسدة فيمنعون من ذلك؟ نحن نقول إنهم لا يقافون على إظهارها وإنما يقافون على إصرارها، فإذا كانوا يسرقونها فيما بينهم فإنهم يعتقدون إباحتها، وإنما يمنعون من إظهارها حتى لا يجروا إليها المسلمين ويجرؤهم إليها بل يشربوها بخفية. يقول نعلم أن اليهود في فلسطين هم دار حرب، فلو قدرت على اختطاف شيء من نسائهم وصبيانهم لن يكون سبيا. نسق ان اليهود هنا انهم حرب لكل المسلمين، فمن قاتلهم وظفر بشيء من اموالهم او نسائهم او نحو ذلك فانه يملكهم، وكما انهم من استولوا عليه من المسلمين قاتلوه، وإذا استولوا على أحد من المسلمين بل من العرب كما يقولون فيفرقون بين المسلمين ونصراني وغيرهم كل من كان عرب فإنهم يأخذونهم ويسبون نساءهم ويقاتلونهم ويقتلونهم. هناك قطر في أفريقيا غلب أهل غالب أهله المسلمون وأهل الجنوب وثنيون، ولتفريق المسلمين وتقلب أحوال البلاد من استعمال غربي وخلافه الشيء الذي سهل للمبشرين بالنصرانية بتنصير غالب أهل الجنوب والحكام يريدون الحكم بالشريعة الإسلامية، وقد كثر القول عن وضعهم بعد حكم البلاد بالشريعة، فما هو حكمهم ووضعهم في هذا الوضع الجديد؟ على كل حال السائل كأنه على معرفة بحالته. وبلا شك أن السبب الذي ذكره من أن المبشرين تمكنوا من تنصير كغالب أهل الجنوب الذين هم وهنيون، لأن ذلك بسبب تساهل المسلمين الذين هم غالب الشماليين، فكان واجب على المسلمين أنهم يأخذون أولئك الوثنيين وأنهم يدعونهم إلى الدخول في الإسلام قبل أن يغزوهم النصارى وينصرونهم. وأما الحكم هذا شيء يرجع إلى الدول، إن كانت الغلبة للمسلمين فرضوا أحكام المسلمين، وإن كانت الغلبة للوثنيين أو للنصارى إنهم يجعلون الحكم بالقوانين التي يصطلحون عليها. والمسلمون إذا كان لهم ملكة ومكانة إنهم لا يتحاكمون إلى حكام يعرفون أنهم قانونيين، بل يحلون مشاكلهم فيما بينهم أو ينصبون حاكما لهم. هل يجوز بدء الذميين بأي تحية غير السلام؟ الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز بدءهم بكيف أصبحت ولا كيف أمسيت ولا حييت ونحو ذلك، بل لا يجوز القيام لهم ولا احترامهم ولا رفع أماكنهم ومقابيرهم ولا تسميتهم بالمسلمين، بل هم لما كانوا مختارين للذل فإنهم يعاملون بالذل. هل يلزم المسلم أيضا بأن يستضيف أهل الذمة؟ أي هل هم من الضيوف؟ كان السائل يقول إذا مر الذليون على المسلمين فهل يكرموهم ويضيفوهم؟ ما سمعت في هذا كلاما، ولكن فيما يظهر أنه لا يلزمه، لأن هذا من الحقوق التي تؤخذ عليهم بالعهد. نأخذ عليكم بالعهد أن تكرموا ضيافة المسلمين الذين ينزلون بكم، ولن يؤخذ على المسلمين أن يضيفوهم، لكن إن ضيفوهم وأكرموهم فهو من الإحسان الذي يكون سببا في دخولهم الإسلام واستحسانهم معاملة المسلمين. ثم يقول إذا قلنا إن الذمي يسمح له بشرب الخمر قياسا على الكفر وهو أسد، هذا ما قلت، ولكن الذي يظهر أن هذا يحتاج إلى نص، لأن كفرهم ضرره عليهم، أما الخمر فهو متعد إلينا، ثم إن في هذا نوع من الميزة لهم، لأنهم لا يقام عليهم هذا الحد ويقام على المسلم، فأين الصغار؟ كان سائل ما فطن إلى ما ذكر العلماء من أنهم يتسترون بصنع الخمر وكذلك باستعماله، وأنه لا يجوز إخراجه ولا إظهاره، فإذا أظهروه فإنه يتلف، إذا أعلنوا بيعه فإنه يتلف، وكذلك إذا أعلنوا شربه أو استعماله فمن أتلفه فلا ضمان عليه. الآن في كثير من البلاد تعمل المرأة وتكسب مالا، هل يؤخذ منها الجزية في هذه الحال؟ غير ما ليس ببعيد، يعني الآن كما ذكر السائل كثيرا من البلاد الخارجية المرأة أصبحت كأنها رجل، تتولى ما يتولاه رجل من الأعمال وتزاحم الرجال في أعمالهم وتكتسب ربما يكون كسبها أقوى وأكثر من كسب الرجل، قد يكون كسبها أضعف كسب زوجها أو ما أشبه ذلك، وتطالب وتزاحم وتخاصم وتكتب وتقرأ وما أشبه ذلك. ففي هذه الحال إذا كان نساءهم ليس يحتجبن ويتخبأن فلا مانع من أن يؤخذ عليهن جزية. فاليهود النصارى الموجودون الآن في البلاد الإسلامية يعتبرون أهل ذمة ويعاملون معاملة أهل الذمة في الاحتقار ونحوه أم لا؟ أما في الاحتقار يلزم، يعني يلزم المسلم إذا جاءك نصراني أو مجوسي ورأيته حرم عليك أن تبدأه بالسلام وأن تحييه بتحية فيها رفع لمعنويته ولإنسانيته، وكذلك عامله بما تستطيع من الاحتقار ولا تحييه إلا بقوله عليكم، كما قال في الحديث إذا سلم عليكم أهل الكتاب يقولوا عليكم لا تقول السلام ونحو ذلك، فإنهم غالبا في الأصل كانوا يقولون السلام السلام عليكم. فما دمنا نعترف أنهم باقون على كفرهم ودينهم فلا يجوز رفع معنويتهم ولا يجوز احترامهم ولا تقديرهم ولا تصديرهم بالمجالس ولا نصبهم على الكراسي الرفيعة التي هي أرفع من مجالس المسلمين ونحو ذلك، ولو لم يكونوا مثل الذميين الأصليين يلتزمون بذل الجزية ونحو ذلك، ولو كانوا في زعمهم أنهم محتاجون إليهم. الآن يزعم كثير من المسلمين أن الحاجة تماسكهم إليهم وأننا ما استجلبناهم إلا لحاجتنا إليهم وأنهم يعرفون ما لا نعرف ويحسنون ما لا نحسن، ولكن كل ذلك لا يخول أن نحترمهم وأن نقدسهم ونقدرهم ونعظمهم ونرفع من شأنهم. والله تعالى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم قتال أهل الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، لأنهم إنما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم. روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الفصل في أحكام أهل الذمة. إذا بذل الجزية أصبحوا مقيمين بين المسلمين في بلاد المسلمين، وقد ذكرنا شيئا من المحاسن والآثار التي تترتب على عقد الذمة، فيجب أن يراعوا وأن تظهر تلك الآثار. فمن ذلك منع الاعتداء عليهم حتى يعرفوا محاسن الإسلام، فيحرم قتالهم ويحرم أخذ مالهم، ويجب على الإمام وأمير البلد أن يزجر من يعتدي عليهم، أن يحفظهم وأن ينتصر لهم ممن اعتدى عليهم، وكل ذلك لأجل أن يفي المسلمون بالعهد حيث أمر الله بذلك: وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فهم معاهدون، واحدهم معاهد يعني قد أعطي عهدا. العهد هو الميثاق، العهد هو الذمة، فإذا كانوا معاهدين فإن من تمام معاملتهم أن يوفى لهم بالعهد حتى لا يكون في المسلمين من يخون، وحتى لا يظهر للمسلمين سمعة سيئة بأنهم ينقضون العهد. يوجد في بلادهم الآن، في البلاد التي يحكمها الكفار، أنهم يحرصون على الوفاء بالوعد وعلى الوفاء بالعهد، وأنهم يعاملون من عاملهم معاملة حسنة، بدرجة أن كثيرا من المسلمين أصبحوا يمدحونهم بذلك ويذمون من ينتسب إلى الإسلام ممن لا يفي بالعهد، ويقولون إننا نأتيهم في المواريد فنجدهم قد وفوا بما عملوا ونأتمنهم على عمل فيعملوه كما ينبغي، ولا نجد تلك وذلك الوفاء ولا تلك الأمانة عند عمال وصناع المسلمين. هؤلاء قد يكونون مصدقين في بعض الأشياء لا في كلها، فنقول إن الإسلام يفرض هذه الصفات التي قد يتصف بها الأعداء أكثر من اتصاف المسلمين بها، التي منها الوفاء بالعهد، ومنها أداء الأمانة، ومنها صدق الكلام، ومنها إتقان الصنعة، ومنها إحسان العمل، ومنها عدم التأخير الممل وما إلى ذلك. يفرض هذا ويأمر به، وهو من محاسن الدين. إذا عمل به المسلمون صاروا قد كملوا محاسن دينهم. فإذا وجد مع الأسف أن هذه الصفات يعمل بها الكفار ولا يعمل بها كثيرا من المسلمين، دلنا ذلك على أن هؤلاء الذين يتسمون بأنهم مسلمون قد نقص حظهم من الإسلام، نقصت قيمة الإسلام في نفوسهم وفي قلوبهم، وجلبوا للإسلام سمعة سيئة بين الأعداء وبين الأولياء، بين المسلمين وبين الكفار. وحينئذ نقول ما الذي حمل أولئك الكفار على أن يكونوا أقوم منا بهذه الصفات؟ فالجواب أنه حملهم أن يكتسبوا سمعة حسنة، وحملهم أن يكتسبوا آثار تلك السمعة، وهي قبول الناس وإقبالهم عليهم وحسن معاملتهم واجتذاب الزبائن والعمال الذين يعملون عندهم، اجتذابهم إليهم. تجدون هذا هو الأصل في المسلم، أنه إذا تمنته على بناء أو فابه من ما يلزمه بالإسلام، إذا تمنته على صناعة عمل في مثلا وراش في سيارة، في أداة من الأدوات، في ماكنة وفابه، عليه أن ربه هو الذي يطلع عليه وإن كنت أنت غائبا، إذا عمل عملا كخياطة أو غسيل أو عمل من الأعمال أتقنه وأعطاك إياه في عهده وفي وقته، يعرف أن الله تعالى هو الذي يطلع عليه. وهكذا إذا تمكن من مال يأخذه فإنه يحجزه عنه دينه، لأنه يعلم أن الله حرم عليه أخذ هذا المال، سواء كان لمسلم أو لذمي، وهكذا إذا ثمن على أمانة علم أن ربه هو الذي يراقبه وأنه حرم عليه هذه الخيانة. إذا التزم بأن يبيع بيعا فإنه ينصح لمن يشتري منه فيبين له ما فيه من العيب ويجتنب الغش والمخادعة ولو اكتسبت له مالا. لأنها ليست دائما، ليس كل الكفار يكونون أوفياء ويكونون ناصحين ويكونون أمناء، بل كثيرا منهم يوجد فيهم الخيانة والاختلاس والسرقة وخلف الوعد وما أشبه ذلك. ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير، لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كتبه الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غن: إنا شرطنا على أنفسنا ألا نتشبه بالمسلمين في لبس كل سوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراتبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكلم بكناهم، وأن جلد مقادم رؤوسنا ولا نخرق نواصينا ونشد الزنامير في أوساطنا ولا ننقص خواتيمنا بالعربية ولا نركب السيوف ولا نستخدم شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشد الطريق ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس ولا نطلع عليهم في منازلهم، وألا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في الصلاة فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وألا نخرج داعوثا ولا سعانين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجايرهم بالجنائز ولا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا، وألا نفتح في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خرط المسلمين. وفي آخره: فإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقدمنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. رواه الخلال بإسناده وذكر في آخره: فكتب بذلك عبد الرحمن بن غن إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه أن أمضي لهم ما سألوا، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أيما مصر مصرت في العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا أن يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا. رواه أحمد واحتج به. وأمر عمر رضي الله تعالى عنه بجزر راسي أهل الجنة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض. رواه الخلال. وأن يركبوا الأكف بالعرض. رواه الخلال. وقيس عليه إظهار المنكر وإظهار الأكل في نهاية رمضان لأنه يؤذينا. هذه الشروط على أهل الذمة أخذها عليهم عبد الرحمن بن غن بأمر عمر، وكتب بذلك إلى عمر فأقره، وذلك تحقيق للصغار وتحقيق لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، وإظهار للإسلام وإذلال لمن خالفه، إقرار لهم على هذه الحال حتى يكونوا أو يشعروا لأنفسهم بالذل وبالصغار ونحو ذلك. تجدون هذه الشروط ذكرها ابن كثير في التفسير، في تفسير التوبة عند هذه الآية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ورواه البيهقي في سننه وغيره، وكثير من العلماء يذكرونها ويقرونها. ومدار هذه الشروط على تميزهم حتى لا يعاملوا معاملة المسلمين، وعلى ذلهم حتى يشعروا بإذلالهم، ويشعر المسلمين بذلهم وبضعفهم، ويظهر علو الإسلام، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى. ففي ذلك الوقت كان ركوب المسلمين على الإبل والخيل والبغال والحمر ونحوها. ولما كانت الخيل من أشرف المراكب وأنفسها وأغناها، منع أهل الذمة من ركوبها لما فيه من الاعتزاز والافتخار والترفع، فلا يركبون الخيل. لهم أن يركبوا الحمر، وأن يركبوا البغال، وأن يركبوا الإبل، ومنعوا أيضا من الركوب على سرد، بل يركبون على برعة لا يبسط على ظهر الحمار. أما السرد الذي يكون على الخيل فلا يركبون عليه. ومنعوا وأمروا بأن يركبوا على تلك البراغن ونحوها، وأن يفترشوا الأكرس، وهي نوع من الفرش التي تفرش على الدواب، حتى لا يشعروا بالراحة وبالعزة، بل يشعروا بالذلة والمهانة. هذا فيما يتعلق بركوبهم. منعوا في أعمالهم من كل شيء فيه تشبها بالمسلمين، ومنعوا وأمروا بأن يتميزوا عن المسلمين، يتميزوا تميزا ظاهرا، ومنعوا من إظهار ما فيه مخالفة للإسلام أو لشعائر الإسلام. فمثلا في اللباس يتميزون حتى لا يشتبهوا بالمسلمين، فلا يلبسوا القلامس كما سمعنا ولا العمائم. لباس المسلمين على الرؤوس هي هذه العمامة وهذه القلنسوة، هذا هو لباس المسلمين المعتاد. هم أمروا بأن يلبسوا لباسا خاصا يميزهم على ذلك، يميزهم. والألبسة الموجودة الآن التي قد تغطي أمام الرأس قليلا أو كثيرا، هذه من خصائصهم. وكذلك كشف الرأس ونحوه كان أيضا من خصائصهم. من يعتاد المسلمين أنهم يلبسون على رؤوسهم عمائم أو قلامس. وكذلك جذب مقدم الرؤوس، هذا أخذ عليهم كميزة وعلامة، وأنهم يحذفون نواصيهم، يقصون الناصية التي هي الشعر في مقدم الرأس. المسلمون لا يفعلون ذلك، فذلك أيضا ميزة ظاهرة لهم. وقصد من تمييزهم أن يعلم المسلم أن هذا من أهل الذمة، فلا يعمل معهم الأعمال التي لا تجوز، يعني كما سيأتينا، لا يدعهم بالسلام ولا يصدرهم في المجالس ولا يقوم لهم ولا يحييهم ولا يحترمهم. إذا عرفه إذا تميز بهذه الميزة فاجتنب معاملته بما فيه إعجاز له وبما فيه أيضا احترام له. وكذلك شد الزمامير على أوساطهم، حزام يشدونه على الوساط، عليه علامة معبوداتهم وعليه علامات لهم يسمى الزنار. هذا الزنار من خصائصهم فيؤمرون بأن يشدوه على أوساطهم. وهكذا يعني هنا يتميزون به البيوت ونحوها، فلا يسكنون في أماكن رفيعة مرتفعة على المسلمين كما سيأتي، بل إما أن يساووا المسلمين أو ينزلوا عنهم. وإما فيما يتعلق بعباداتهم فمعلوم أن لهم عبادات وقربات، فهم مأخوذ عليهم العهد بأن يخفوا تلك العبادات لأننا نعتقد أنها منسوخة ومحرمة. فمن ذلك أعيادهم وكنائسهم وديارهم ودياراتهم، هذه يكفرون على الموجود منها، يكفرون على الكنيسة التي وجدت فإذا انهدمت لم يجوز لهم أن يجددوها. وكذلك بطريق الأولى لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا صومعة راهب يتعبد فيها، بل يقتصرون على المعابد الموجودة والكنائس الموجودة في حالهم. وإذا أرادوا أن يتعبدوا في دورهم لم يمنعوا وفي دياراتهم. وكذلك إظهار شعائر دينهم، يمنعون من الجهر بكتبهم، قراءتها جهرا مع أنها منسوخة، ويمنعون من نشرها وتوزيعها بين المسلمين، ويمنعون أيضا من الجهر بأذانهم، لهم نوع من الأذان التأذين خاص وهو الضرب بالناقوس، فيمنعون من الضرب بالناقوس إلا أن يجهروا، إلا أن يضربوه ضربا خفيفا لا يخرج صوته عن أماكن متعبداتهم كالصومعة والدير والكنيسة، بل يكون داخلها فلا يظهرون ذلك. من معبوداتهم كما تعرفون الصلبان، يمنعون من إظهار الصليب لأنه محرم شرعا ومأمور بإزالته وكسره. يعظمون الصليب لأنهم يدعون أن عيسى صلب عليه لما قتلته اليهود، وهذا من أكاذيبهم. ثم هو أيضا من سخافة عقولهم حيث يعظمون هذا الصليب الذي صلب عليه عيسى، وكان الأولى لو كانوا ذوي عقل أن يحرقوا كل ما وجدوا من صليب، شيء صلب عليه إلههم كما يزعمون، كيف مع ذلك يحترمونه ويعظمونه وينصبونه ويعبدونه. فالحكم أنهم لا يظهرون الصلبان لا في صدورهم ولا على معابدهم ولا على بيوتهم ولا على مراكبهم ولا في شيء من أماكنهم إظهارا عاما. فأما شيء خفي في دورهم وفي داخل بيوتهم أو داخل متعبداتهم التي لا يدخلها المسلمون فإنهم يفعلون ذلك. أما ما يتعلق بخواص المسلمين فإنهم يمنعون من قراءة المصحف ومن نسخه ومن شراء واقتناء كتب الدين فكتب العقائد وكتب الفقه وكذلك كتب التفسير التي فيها شيء من القرآن، ومنعهم من ذلك لأنهم نجس، فلا يجوز أن يمسوا شيئا من القرآن ولا مما يتفرع من القرآن. كل هذا كما تعرفون في الزمن الذي كان الإسلام فيه عزيزا وهم يشعرون بالذل، كلما اعتز المسلمون ذل أعداء الدين. ولكن في هذه الأزمنة كاد الأمر أن ينعكس، فإن مصاحف المسلمين في بلادهم بألوف أو ملايين ويتصرفون فيها ويترجمونها ونحو ذلك، وكذلك كتب المسلمين مخطوطة ومطبوعة توجد عندهم بكثرة، فهم يأخذونها ويأخذون منها، وهكذا أيضا كتبهم قد انتشرت وفشت فيما بين المسلمين، وصار المسلمون يقرؤونها ويحتجون بها، منهم من يقرأها لقصد حسن ومنهم من يقرأها لقصد سيء، وهذا من انعكاس الحال. كذلك مسألة اللباس، يعني كان الأمر بالعكس، بدل ما كنا نلزمهم بأن يتميزوا ولا نتشبه بهم، أصبحوا هم الذين يتمسكون بلباسهم وبعاداتهم، وأصبح المسلمون يحرصون على التشبه بهم ويقلدونهم في لباسهم وفي شعورهم وفي خصائصهم، وهذا من ضعف المسلمين أو ضعف الإسلام في قلوب من يدعي أنه مسلم. وبكل حال فإن هذه الشروط التي شرطت عليهم داخلة في أحكام الإسلام، يعني إذا كان المسلم الإيمان يأخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض ويحكم عليهم بما يظهر الإسلام ويذل أعداءه، فإن ذلك واجب كما في هذه الشروط التي كتبها لعمر. نعم. وهم اشترطوا على أنفسهم أنهم متى غيروا شيئا من هذه الشروط ولم يفوا بها فإنه تنتقض بذلك عهودهم ويحق للمسلمين أن يقتلوهم وأن يخرجوهم وأن يسبوهم، ويأتينا هذا إن شاء الله. ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم، فإن فعلوا لم يصح. فبكل حال منعهم من شراء المصاحف لأنهم نجس، وكذلك لا يؤمنون أن يغيروا شيئا من الآيات أو يحرفوا شيئا من القرآن أو يزيدوا فيه أو ينقصوا، وهذا كما ذكرنا إنما كان في الزمن الأول الذي الإسلام فيه عزيز. في هذه الأزمنة ذكرنا أنها انتشرت بينهم المصاحف وطبعت عندهم بكثرة، قد كان مما ورد في الحديث أنه يسافر بالقرآن إلى بلاد الكفار مخافة أن يستولوا عليه ويحرفوه، وأن البعض المتأخرين في هذا الزمان بأن السبب مخافة أن يحرفوا القرآن وأن يزيدوا فيه ويغيروه كما حرفوا كتبهم، ولكن في هذه الأزمنة قد أمن ذلك التحريف لوجود المصاحف كثيرة في بلاد المسلمين، ولأن القرآن أصبح محفوظا في السطور والصدور يحفظه الصغير والكبير، وأصبح محفوظا في البلاد الإسلامية، وضمن الله ما ضمنه أو حقق الله ما ضمنه من الحفظ في قوله وإنا له لحافظون، يقولون ما دام أن حفظ القرآن قد حصل فلا مانع من طباعة المصاحف وبثها إليهم مترجمة أو غير مترجمة، لأنهم لا يقدرون الآن على التغيير كما كانوا يقدرون عند قلة المصاحف. وبكل حال ما استطعنا أن نمنعهم فهو الأولى، أن نمنعهم من مس المصحف لنجاستهم، وكذلك مخافة على المصاحف الإسلامية. وإذا لم نستطع بأن كانوا هم الذين يطبعونها عندهم أو يترجمونها أو ينشرونها فلا نستطيع ذلك، وحسبنا أن نحرص على حفظ كتابنا عن التحريف والتغيير. ومن تعلية البناء على المسلمين لقولهم في شروطهم ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، ويلزمهم التميز عنا بلبسهم لما تقدم. تعلية البنيان تارة تكون تعلية حسية وتارة معنوية، ولا شك أن البنيان والمساكن أنها قد يكون لها وقع في النفس مما يدل على قوة الإسلام وظهوره. فإذا كان أعداء الله الكفرة في مساكن عالية يشرفون على المسلمين ويطلعون على عوراتهم، كان ذلك إعزازا لهم ورفعا لمعنويتهم، فلذلك يمنعون من تعلية البنيان على المسلم، بما ذكر أنهم لا يطلعون على عورات المسلمين ولا على ما يختص بالمسلمين. يوجد الآن أنهم قد ارتفعوا، يسكنون الآن في أدوار رفيعة، كثير من الذين يدعون أنهم كتابيون وإن لم يكونوا ذميين لكنهم معاهدين أو مستأمنين، يسكنون في دور عالية، فالمسلمون تحتهم بطبقات، ويطلعون على دور المسلمين من النوافذ وعلى عورات المسلمين، وذلك أنهم لم يشترط عليهم أو شرط عليهم ولم يحقق، يعني شرط عليهم أن لا يطلعوا على عورات المسلمين ولا يعتلوا عليهم. وإن كان قصد الفقهاء بهذا البنيان فالأصل أنه إذا كان في البلد ذميون من أهل الوطن منع أحد أن يبني إلى جدار أو إلى جوار المسلم بناء أرفع من المسلم، أن يكون بناءه مثلا ثلاثة أدوار بناء المسلم دورين أو نحو ذلك، ولو كان وطنيا، يعني بعض البلاد هي مسلمون وذميون وكلهم من أهل الوطن، فيؤخذ على الذميين أن تكون منازلهم إما مساوية وإما أنزل من منازل المسلمين. ويكره أن التشبه بهم لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، وحديث ليس منا من تشبه بغيرنا. إذا عرفنا أنها يلزمهم أن يكونوا متميزين، فإن السبب كما ذكرنا أن لا يعاملوا معاملة المسلمين، يأتينا أنه لا يجوز مصافحتهم ولا تصديرهم في المجالس ولا بداءتهم بالسلام ولا بكيف أصبحت كيف أمسيت ونحو ذلك. متى يكون هذا؟ إذا كانوا متميزين يلزمهم التميز كما سمعنا، يحذفوا مقدم رؤوسهم ولا يلبسوا العمائم ولا القلانس، ويشدوا على أوساطهم الزنار، يعني في لباسهم وفي هيئاتهم. إذا كان كذلك لم يجوز للمسلم أن يفعل كهذا الفعل، أن يفعل أن يلبس مثلا كبوسا أو يلبس أو يشد على وسطه زنارا أو يجز ناصيته مثلا أو يعني يفعل كفعلهم فيما يختصون به، لأنه إذا تشبه بهم لم يتميز لنا هل هو مسلم أو ذمي. فقد يلتبس الأمر على كثير من الناس، فربما يكثر الذين يتشبهون بهم ويندمجون في غيرهم، فعند ذلك ربما تصادف ذمية تعتقد أنه مسلم، وربما تحترمه وتقوم له تعتقد أنه مسلم وهو في الأصل ليس بمسلم فيشتبه. لذلك الصحيح أنه يحرم. الفقهاء هنا قالوا يكره، يكره التشبه بهم. قد رجح شيخ الإسلام التحريم، ولعلكم قرأتم ذلك اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم وغيره من كتبه، وغيره من العلماء يرجحون أنه يحرم على المسلم أن يتشبه بأعداء الله، أن يتشبه بهم سواء في اللباس أو في الشعور أو في المشية أو في الركوب أو في الجلوس أو في شيء من الخصائص، لا يجوز لما فيه من تفضيل تلك الخاصية الذي يفعلها كأنه يعتقد أن هذه الميزة وهذه الخصوصية لا أثر، فيفضل لباسهم على لباس المسلمين وذلك تعظيم لهم، ويفضل مثلا مشيتهم أو ركوبهم أو جلستهم أو مراكبهم أو هيئاتهم يفضلها على المسلم، فيكون بذلك قد اعتقد أن الإسلام في تعاليمه نقص، وأن تعاليمهم مختص بها أن فيها الكمال وفيها الرفعة وفيها الاعتزاز، فيقع في سوء الظن. فهذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه قد يعظمهم، فإنه إذا تشبه بهم في الظاهر جذبه ذلك إلى التشبه بهم في الباطن، بمعنى أنهم يصيرون عنده ذوي مقدرة، فيجذبه ذلك إلى أن يسأل عن معتقداتهم وعن دياناتهم ويركن إليهم ويكثر من مجالستهم واحترامهم، فلا يؤمن أن يقع في عقائدهم وأن يصير معهم إما ظاهرا وإما ظاهرا وباطنا. وبكل حال فالإسلام ما نهى عن التشبه بهم إلا لما في ذلك من المضطة. ظاهر الآية فيها ظاهر الحديث وريد، هذا الحديث حديث ابن عمر في سنن أبي داود مقتصرا على هذه الجملة: من تشبه بقوم فهو منهم، وهو في مسند الإمام أحمد في جمل قبلها، أوله نصرت بالسيف بين يدي الساعة إلى آخره، ففيه: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد وردت أيضا أحاديث أخرى في النهي عن التشبه بهم، واستنبطوا ذلك أيضا من أحاديث أخرى، حتى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الزاد بمدى الحبشة، قال لما ذكر عدم الذبح بالظهر ذكر أنها مدى الحبشة، ما علل إلا بقوله: وأما الظهر فمدى الحبشة، لا تذبحوا بهم فتشبهوا بهم، وكانوا في ذلك الوقت نصارى. فالحاصل أن كل شيء فيه اختصاص بالمسلمين لا يجوز، وقد يعتذر كثيرا من الذين يسافرون إلى بلاد النصارى يعتذرون بالخوف، فلأجل ذلك يلبسون لباسهم ويفعلون كافعلهم، حتى أنهم يلزم أن المسلم إذا سافر بامرأته ألزمها بالتكسر، وقال إننا إذا تسترت فصارت موضع شهرة وصاروا يلاحقونها ويلتفت إليها هذا وهذا، بخلاف ما إذا كشفت فإن الناس كلهم النساء كلهن كاشفات فلا تخص بالتفات ولا بنظر خاص ونحو ذلك. ولكن هذا نعتقده خطأ، وذلك أولا أنه لا يجوز لك السفر بها إلا لضرورة، وإذا سافرت بها فعليك أن تكنها ولا تخرج بها إلا لضرورة، وإذا خرجت فاقتصر على قدر الضرورة، لا تتركها تتمشى في الأسواق، وإذا كانت محل التفات ونظر يتابعها الناس مثلا ويصورونها مقبلة ومدبرة فلا يضر ذلك أيضا. وهكذا أنت لو مثلا لبست لباسك وهيئتك وصاروا مثلا يلاحقونك ويصورونك لأنك على هيئة غريبة أو نحو ذلك فلا يضر كذلك، بل تمسك بعادتك التي هي علامة الإسلام، كما أنهم يتمسكون بعاداتهم. أنت تجدهم في بلاد الإسلام إذا جاءوا وإذا هم على لباسهم حالقين للحاهم مثلا وشادين في أنساطهم زنانيرهم وكاسفين لرؤوسهم وعليها مثلا كبابيسهم أو خصائصهم، ما يتشبهون بالبلاد المسلمين غالبا إلا من له غرض خاص. كل ذلك محافظة لهم على عاداتهم. المسلمون أولاد يعني يحافظوا على العادات ويحافظوا على العبادات، ومن جملة العبادات يميز تميز المسلمين عن المشركين. ويحرم القيام لهم وتصفيرهم في المجالس لأنه تعظيم لهم كبداءتهم بالسلام وبداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف أنت أو حالك، وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وما عدا السلام مما ذكر في معناه فقيس عليه. وعنه: تجوز عيادتهم لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام، اختاره الشيخ تقي الدين والآجري وصوبه في الإنصاف لأنه صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم، وعاد أبا طالب وعرض عليه الإسلام فلم يسلم. هذه التي سمعنا فعلها مما يظهر به الإسلام ومما يذل به أعداء الإسلام ومما يشعرون به، يشعرون بأن أنفسهم حقيرة ذليلة مهينة. فإذا امتنع المسلمون من مصافحتهم بالأيدي وامتنعوا من القيام لهم، إذا دخلوا المجلس لم يقوموا لهم، وإن كان القيام مكروها لكل أحد وحراما لمن يحب أن يقفوا له ويعاقب من لم يقف له حتى من المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. لكن يجوز القيام للمسلم من باب التحية ومصافحته قائما، وهو لا يلزم غيره بأن يقوموا له ولا يغضب على من لم يقم له، أما غير المسلم فحرام أن يقام له. كذلك تصدير غير المسلمين في المجالس، يعني صدر المجلس مقدمة، بل يترك عند الأبواب عند الباب مع الأحذية ونحوها، وذلك إهانة له. وهكذا أيضا بداءتهم بالسلام لهذا الحديث: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، يعني أمرنا بأن نضطر أهل الكتاب المعاهدين والذميين إلى أضيق الطرق، وأن يكون وسط الطريق للمسلمين وحافاته لغير المسلمين. وكذلك أمر المسلمون بأن يظهروا شعائر الإسلام ويذلوا من خالفها. فما ذكر من منع التهنئة والتعزية والعيادة والتحية بكيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف أنت أو كيف حالك أو ما أشبه ذلك، هذا ما يجوز لما فيه من تعظيمهم واحترامهم وإظهار شأنهم وإعزازهم، فيشعرون بذلك أن المسلمين يعزونهم وأن المسلمين أذلة وأنهم هم أهل العزة وهم أهل المكانة والدفعة، وذلك بلا شك إذلال للإسلام وإظهار لغيره. التهنئة، تهنئتهم مثلا بالأشياء التي يحبونها كتهنئتهم في أعيادهم، بل لا يجوز شهود أعيادهم ولا مخالطتهم في حفلاتهم التي يقيمونها في أيام الأعياد، سواء كانت سنوية أو شهرية أو أسبوعية. وأما تعزيتهم فعندما يصابون بمصيبة فلا يعزون، وكذلك تهنئتهم لما فيه مسرة لهم بولادة مولود أو بكسب أو بقدوم غائب أو ما أشبه ذلك، كل ذلك لا يجوز. قياسا على منعهم المنع من بداءتهم بالسلام والأمر باضطرارهم إلى أضيق الطرق. وأما الخلاف الذي ذكر في العيادة، يعني هل تجوز العيادة في بعض الأحوال أم لا؟ سمعنا أن الشيخ تقي الدين عن ابن تيمية اختار أنها تجوز العيادة إذا رجي الإسلام، واستدل بهذه الأثرين أنه عليه السلام عاد ذلك الصبي الذي كان يخدمه لأنه كان يهوديا فمرض، فعاده وعرض عليه الإسلام فأسلم. لكن القول الثاني يجاب بأن هذا كان له حق لأنه يخدم النبي عليه الصلاة والسلام نوع خدمة، فلما كان قد لمس منه شيئا من اللين عاده لما مرض وعرض عليه الإسلام، وكأنه كان قد عرف منه قناعة بالإسلام، فلما سمح له والده بالإسلام فأسلم فرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال الحمد لله الذي أنجاه بي من النار، أو كما قال. أما أبو طالب فمعلم أن له حق قرابة وأنه ممن نصر النبي عليه الصلاة والسلام وممن آواه وحفظه الله به، فكان له شيء من الحق والاحترام مما كان سببا لأن زاره وعرض عليه الإسلام، عاده بمرضه رجاء أن يسلم، ولكنه لم يسلم فالتزم بأن يستغفر له حتى نهاه الله تعالى عن ذلك. ومن سلم على جني ثم علمه سن قوله رد علي سلامي، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر على رجل فسلم عليه فقيل له إنه كافر فقال رد علي ما سلمت عليه، فرد عليه فقال أكثر الله مالك وولدك، ثم التفت إلى أصحابه فقال أكثر للجزية. بكل حال يعني إذا عرفنا أنه لا يجوز أن نبدأهم بالسلام فقد يلتبس بعضهم ببعض المسلمين فتبدأه بالسلام، فإذا عرفت بعد ذلك فعليك أن تقول كما قال ابن عمر، أن تقول رد علي سلامي، أنت لست أهلا أن أبدأك بالسلام وأنا قلت ذلك خطأ. فإذا قردت عليك سلامك كفى، وإذا رددت عليه السلام سلم عليك ورددت عليه السلام ثم علمت فقل قد رددت عليك سلامك. إذا علمنا أنه لا يجوز أن نقول عليكم السلام بل نقول عليكم، ولكنك سلم عليك فقلت عليكم السلام، ثم علمت بعد ذلك فقل رددت عليك سلامك. إذا علمت كل هذا للحكمة التي ذكرنا حتى يشعروا بضعفهم وبقوة المسلمين. وإن سلم الذمي لزم رده فيقال وعليكم، لحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا غادون فلا تبدأوهم بالسلام فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال نهينا أو أمرنا ألا نزيد أهل الذمة على وعليكم، رواه أحمد. يعني إذا قالوا إذا سلموا فيرد عليهم وعليكم، ورد في روايات أخرى أنهم يقولون السام السام عليكم، فإذا قلنا عليكم أو عليكم رددنا عليهم تحيتهم. بعض العلماء يقول لا يؤتى بالواو لأن الواو قد تقتضي التفريق، إذا قلنا وعليكم يعني علينا وعليكم، فنكون قد أقررنا دعاءهم علينا، فإذا قلنا عليكم، وإذا نحن رددنا عليهم. لكن بعض العلماء يقول إنها لا تقتضي التشريك، ولا وإنهم ليسوا مجابي الدعوة علينا. لذلك في حديث عائشة قالت دخل أناس من اليهود فقالوا السلام عليك، فقال وعليكم، السلام عليك يا محمد، فقال وعليكم، لكن عائشة فطنت لهم فقالت بل السلام بل عليكم السلام واللعنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. في رواية إنها قالت بل السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، وقالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ ردوا علينا فرددنا عليهم فيستجابوا لنا فيهم ويستجابوا لهم فينا. ففي هذا أنه رد عليهم بقوله عليكم، وأنه اعتمد على أن دعاءه مستجاب ودعاءه لا يستجاب. فإذا بدأوا قل عليكم أو قل وعليكم، وإذا لم يبدأوا فلا تبدأ، لا تبدأهم أنت. وإن سمك كافر مسلما أجابه يهديك الله. وكذا إن عطف الذمي لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا يتعاطفون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. يعني العطاس بين المسلمين مشروع فيه التسمية بقوله يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، فهم يتعاطسون يرجون أن يدعو لهم بالرحمة، يعرفون أنهم استجابوا الدعوة، ولكنه يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالهداية رجاء أن يهديهم الله ويسلموا. فإذا دعوت لهم بذلك لا بأس أن تقول يهديكم الله، وإذا شمتوك فرد عليهم بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. وأما الدعاء بالرحمة فلا، لأن الرحمة تقتضي إدخالهم بواسع الرحمة وإن لم يعملوا. وتكره مصافحته، نص عليه لأنها شعار المسلمين. المصافحة فيها شيء من الاحترام والتعظيم، لذلك لا يصافح المسلم الذمي. وإن كان بعض العلماء أجاز ذلك من باب التحية ومن باب إظهار من سهولة وسماحة الإسلام، ولكن الأفضل البعد عن كل شيء فيه نوع من الاحترام والتقديس لهم. فهذا مثل القيام لهم، ومثل تفجيرهم بالمجالس، ومثل بداءتهم بكيف أصبحت وكيف أمسيت وما أشبه ذلك، وما يقوم مقامها من التحيات الموجودة الآن. وكذلك تحيتهم التي هي السلام بالإشارة، وتحيتهم التي هي الضرب بالأقدام عندما يدخلون أو يدخل عليهم.